أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع للمرأة صلاة الجنازة في المسجد؟ الله أعلم. ظاهر الأخبار أن الأدلة عامة للنساء والرجال، وعليه فتوى جمع من أهل العلم في هذه البلاد وغيرها، وأن المرأة لها أن تصلي على جنازة، وذلك لعموم الخطاب: من صلى على جنازة. ومن هذا موصول، كما يقال موصول مشترك يدخل فيه المذكر والمؤنث والجمع والمفرد، فيشمل النساء، وهذا يكاد يكون محل اتفاق من أهل العلم أن هذه اللفظة، أن هذا الموصول المشترك هذا من يدخل فيه الرجال والنساء بلا خلاف، إلا خلاف شاذ عند بعض الأصوليين. والنبي ما خصص عليه الصلاة والسلام، إنما نهى المرأة عن اتباع الجنازة، نهيت المرأة عن اتباع الجنازة، فيبقى ما سواه على الأصل. فإن كان صلاتها يلزم من التشيع فلا يجوز، وإن كان لا يلزم من التشيع هذا لا بأس به، أو يحصل بسبب صلاتها نياحة أو صراخ فهذا لا يجوز. فقد ثبت عن عائشة كما صحيح مسلم أنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد حتى يصلي عليها زواج النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن الناس استنكروا، فقالت: ما أسرع الناس أن ينكروا ما لم يعلموا، أو قالت: نسي الناس، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد، لأنه كانوا يصلي عليها في المصلى، لكن بينت أنه صلي على ابن بيضاء في المسجد. فإذا صلت وأمنت الوقوع في الأمر المحرم، ظهر النص يدل على أنه لا بأس به. وإن كان المرأة الأصل أن صلاتها في بيتها أفضل، وهذا قد يقال والله أعلم أنه شيء خاص وأمر خاص وأجر خاص وأجر خاص، بخلاف صلاة الجماعة فإنه يحصل لها، يعني لو لم تصلي صلاة الجماعة في البيت في المسجد صلت في البيت الصلاة، لكن لو لم تصلي الجنازة ما حصل لها صلاة الجنازة فيفوت، أما صلاة بيتها حاصلة. يعني يقول يعني أن الأدلة جاءت بأن المرأة أن صلاتها في بيتها أفضل وبيوتنا خير لهن، والأحاديث في هذا كثيرة. هذا في الصلاة التي إذا فاتتها في المسجد فإنها تصليها في البيت، تصليها وهذا أفضل. لكن صلاة الجنازة إن كانت يمكن تصليها في البيت، مثل أن تكون الجنازة في هذا البيت وسوف تنقل إلى المسجد، فلا بأس أن تصلي عليها في البيت هي أو جماعة النساء، وبعد ذلك لا تذهب إلى المسجد، لا تذهب. فإن كانت لم تصلي عليها في البيت مثل الجنائز التي تعلم يصلى عليها أو تريد أن ترى وتصلي عليها، فلا بأس فيما يظهر لعموم الأدلة، بشرط أن لا يحصل منها أمر محرم. أما الحديث فهي في النهي عن الاتباع وما يترتب على ذلك من نياحة وغيرها. نعم.